الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن شرور المسلمين بالذل والهوان وإحساسهم بالهزيمة النفسية تجاه أعدائهم وأعداء دينهم خطر كبير وشر مستطير. فشعار أهل الإسلام قول ربهم عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمسلم يكتسب عزته من ربه العزيز، كما قال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ومهما أصاب هذه الأمة من عدوان وأذى من أعدائها، تجد أمامها في كل حين قول ربها عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أورد المنذري في الترغيب والترهيب من حديث طالب بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة، فأتوا على مخاضة، والمخاضة هي الموضع القليل الماء من النهر الذي يعبر فيه الناس مشاة وركبانا. قال: فأتوا على مخاضة وعمر رضي الله عنه على ناقة له. قال: فنزل عنها وخلع خفيه ووضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. قال: فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، أي استقبلوك وأنت على هذه الحال. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أوه، لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وهذا لبعي بن عامر رضي الله عنه الصحابي الجليل يضرب مثالا عجيبا في عزة المؤمن. ففي معركة القادسية، وعندما طلب رستم قائد الفرس من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو قائد جيش المسلمين في تلك المعركة، طلب منه أن يرسل إليه رسولا يتفاوض معه، فأرسل إليه سعد ربعي بن عامر رضي الله عنه، فدخل عليه ربعي وقد زين الفرس المذهبة والحرير، وأظهروا اليواقيت واللآلئ الثمينة، وقد جلس رستم على سرير من ذهب، ودخل ربعي رضي الله عنه بثياب صفيقة وسيف مثلم وترس ورمح بدارية وفرس قصيرة، قال: فلم يزل راكبا فرسه حتى داس بحوافر فرسه طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل، وأقبل وعليه سلاحه ودرعه، فقيل له: ضع سلاحك. فقال مخاطبا الفرس: إني لم آتكم، وإنما دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. قال: فقال رستم لجنده: ائذنوا له. قال: فأقبل يتوكأ على رمحه فوق تلك النمارق، وجعل يخرقها برمحه حتى وقف بين يدي قائد الفرس، فقال له قائد الفرس رستم: ما جاء بكم؟ فأجاب ربعي رضي الله عنه، وهنا موضع الشاهد، قال ربعي بعزة المؤمن: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال: فسأله رستم: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. فعزة المسلم يا عباد الله، فعزة المسلم لا تكون إلا بالله وباتباع دينه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء القنوت مخاطبا ربه تبارك وتعالى: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وقد أخرج أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من تعزز بالمعصية أورثه الله عز وجل الذلة، ولا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه. وكان الحسن رحمه الله يقول أيضا عن المنعمين الفجرة: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراثيم، إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وإن خير ما ابتغى به العبد عزته وكرامته كتاب الله عز وجل، فلقد قال ربنا تبارك وتعالى واصفا كتابه العزيز للناس: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ومعنى قوله عز وجل فيه ذكركم أي عزكم وشرفكم. ولقد أعز الله عز وجل هذه الأمة بعز الرسالة التي تحملها، فقال عز وجل واصفا أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كما قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فإن العبد المؤمن حتى لو كان في عيشه ضعيفا أو تعرض لشيء من الضيق فلا ينبغي له أن يذل للخلق أو أن يتنازل عن شيء من دينه إرضاء لهم، فهو يوقن أن الله عز وجل شرفه بعبوديته له وبالانتساب لدينه وشريعته ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فصار هذا العبد معتزا بالله حقا، وقد وصف الله عز وجل أهل هذه العزة بخير أوصاف فقال فيهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما وصفهم بكونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فلا يلينون في الحق ولا يداهنون الخلق ولا يستكينون للعدو ولا يتنازلون عن شيء من دينهم، كما قال سبحانه: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وبعد عباد الله، فصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، امتثالا لقول ربنا عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم اجعل بلدنا هذه آمنة مطمئنة، سقاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ووفق اللهم ملك البلاد لما تحب وترضى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.